أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من الحاجات المهمة في أعمالنا الدعوية إن إحنا نفرق ما بين مشاعرنا وأعمالنا وعلاقاتنا. يعني العلاقة حاجة، علاقاتك حاجة، وأعمالك الدعوية حاجة، ومشاعرنا حاجة. ارتباط الأعمال الشرعية، أعمال الدعوة، ارتباط الأعمال الدعوية بالعواطف والحالة النفسية مشكلة كبيرة جدا. يعني في ناس بتشتغل في الدين مزاجنجي، يعني هو بيشتغل لو حاسس، يعني لو حس بحاجة يعملها، لو ما حسش مش عاملها. عارف انت ليه؟ وده مشكلة في العبادات، لأنه ليس شرط في العبادة الخشوع أو إحساس لذة الخشوع. يعني شرط في العبادة الإخلاص، شرط في العبادة الاتباع. لكن أحيانا أنت بتصلي وأنت عارف، أنت واحد بيحارب مثلا في صلاة الخوف، هو بيصلي وهو بيأدي الفريضة. أحيانا كذلك الذكر، أنت بتذكر ربنا سبحانه وتعالى وأنت بتذكره، وأنت عارف إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله ذكرا كثيرا. إنك أنت أحيانا بتبقى بتعمل العبادة وأنت تشعر إنك عبد فقط عايز تعمل العبادة. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، إسفاغ الوضوء عن المكاره. أنت مش بتكره العبادة، لكن بتكره الأذى أو التعب أو النصب. فأحيانا ربط الحالة النفسية والمشاعر اللذة ومشاعر الخشوع في العبادة بل غالبا بيكون معوق من معوقات استمرار العبادة. وربط المشاعر والعلاقات في الأعمال الشرعية مفسد للأعمال الشرعية. يعني في الناس لما تيجي تشتغل في الدعوة لازم يكون بيني وبين فلان علاقة كويسة جدا، ولازم العلاقة دي لا تشوبها شائبة، ولازم يكون بيننا توافق، ولازم يكون بيننا ترابط، ولازم يكون بيننا تحاب، ولازم تكون العلاقة في أصفى ما يكون عشان نعرف ننتج مع بعض. طيب افرض حصل مشكلة ما بين اتنين، هل عمال الشرع ممكن تتوقف لأجل هذا؟ اتنين دخلوا مع بعض في تجارة، واحد اتجوز أخت واحد وبعدين اختلفوا، هل أعمال الشرع احنا بنعرف نفرق ما بين علاقاتنا وأعمالنا الشرعية؟ ولا احنا بنوقع كل أعمال الدين بمجرد العلاقات ومجرد الحالة النفسية؟ ارتباط الأعمال الشرعية بالحالة النفسية وإن الحالة ممكن تؤثر على كيفية العمل، وده فرق. إن طبيعي إن أي حالة أي إنسان بيتأثر، غضبان، حزين، تعبان، فرحان، كيفية العمل ممكن تأثر بس مش أصل العمل. وفرق إن العمل ممكن أتوقف تماما بسبب إن أنا مش حاسس بقلبي، مش لاقي قلبي. يعني هناك فرق بين توقف الأعمال بسبب الفتور أو ضعف الحالة الإيمانية لبعض العاملين أصحاب الدور الرئيسي، وبين إن الحالة ممكن تؤثر على كيفية العمل لكن مش على أصله. أحيانا بتجد أعمال دينية عشوائية متقطعة لأن العاملين عليها هو راجل مزاجي، عارف أنا عشان أصلي قيام الليل لازم أكون إيه، طول النهار كنت بقى ما روحتش الشغل وقعد اقرا قران وكلت اكله كويسه وقعدت قرات في التفسير وولعت البخور وجبت اللمبه الصفراء وقفلت النور والناس كلها في البيت مش موجودين. حضرتك عمل شويه طقوس كده بيستشعر الايه، العبق، النوستالجيا. يعني انا راجل يعني ايه كده، انا عارف اكمل دين. نفسية العاملين الدين ينبغي أن تتحول لنفسية حامل الرسالة، مش نفسية مزاجية، مش نفسية لما أسخن أشتغل. لأن ثبات القلب عزيز، وثبات القلب يختلف عن ثبات العمل. إنه أصلا كان إذا عمل عمل أثبته، يعني ثبته، يعني جعله ورد، كرره، جعله عادة. ولكن القلوب، قال يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، القلوب أشد تقلبا من القدر في غليانها. ثبات القلوب على حالة معينة أمر في غاية الصعوبة، وربط الأعمال القلبية أو الأعمال الدينية أو أعمال الشرع أعمال الدعوية أعمال التعليمية بحالة معينة قلبية أمر يجعل الأعمال لابد أن تتوقف. يعني لو أنت قررت إن أنا عشان أشتغل لازم في طقوس قلبية مشاعر أشعر بيها، تقول له أنت ليه ما بتشتغلش في الدين؟ يقول لك أصل أنا النهاردة لا لا أنا قلبي مش جاي النهاردة فمش هنزل الدرس، قلبي مش جاي النهاردة فمش هشتغل في الدعوة، حاسس إن أنا قلبي تعبان النهاردة فأنا مش هنزل أشتغل في عملي، هو لعبة، أصل فلان مضايقني فأنا النهاردة مش عايز أنزل. هي أعمال الدين لعبة؟ يعني هل أعمال الدين هي مساحة من مساحات تخضع لمثل هذا؟ قلت لكم المرة اللي فاتت حديث بريدة لما قال أتبغض عليا؟ قال أبغضه، ومع ذلك لم يحمله هذا على أن يمتنع عن الجهاد في سبيل الله مع علي بن أبي طالب وتحت إمرته. إن أنت أحيانا بتشتغل دين وشغلك في الدين بيبقى فيه مساحات إن أنت مش كل الناس على نفس الوفاق، وده طبيعة الحياة، الناس لها ظاهر وباطن، وهناك فجوة بين الظاهر والباطن عند جميع الخلق. فكف عن ان انت اصل فلان مختلف، يا جماعة ما الناس كلها مختلفة، انت واخوك مختلف، انت نفسك مختلف مع نفسك من مرحلة لمرحلة ومن وقت لوقت ومن شهر لشهر ومن سنة لسنة. وقليل من الناس الذي يكون ظاهره الذي يقول به مثل باطنه. يعني دايما في حتة جواك مش بتصبر، بتسكت، بتحلم، بترضى، بتتغافل، في حته دايما في جزء جواك انت مش لازم تظهره امام الناس، وده احيانا بيكون من الشرع. فمش دايما ان انت بتشتغل في الدين بتشتغل مع ناس لازم يكون في على غايه الوفاق، احيانا مختلفين، ودي طبيعة الحياة ان احنا مختلفين، مختلفين في آرائنا وافكارنا وتصوراتنا ورؤيتنا، مختلفين في نياتنا. يعني ايه تغير نيتك وعادي مكملين؟ ان جعل اعمال الدين لعبة لمساحة المزاج، وصنع مش حاسس، وصنع حاسس ان انا قلبي مش جايبني، ده مساحة من مساحات الغفلة عن معنى الرسالة. لا ينبغي ان ترتبط اعمال الدعوة بالحالة القلبية أو بحالة قلبية معينة عند الناس، عند العاملين للدعوة. وده مش معناه أن أنا بقولك اهمل أعمال القلوب أو اهمل أنك أنت يكون لك حال مع الله، أو أن أنت يعني تتغافل عن مسألة إصلاح الباطن والإخلاص والنية، وأنك أنت دايما يعني تصلح باطنك كما تصلح ظاهرك، وان انت تنوي دايما الخير، وان انت يعني تبقى رابط ما بين توفيق الله سبحانه وتعالى لك ونيتك. التوفيق مرتبط بالاراده، قال وان اريد الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه اني. على قدر ما انت تريد الخير على قدر ما توفق اليه، وعلى قدر ما انت تريد الخير على قدر ما انت بتبذل. قال أما من أعطى واتقى وصدق بحسن فسنيسره اليسر. إنك بتيسر لليسر إمتى؟ لما بتعطي وتتقي. بتوفق إليه إمتى؟ لما بتريد الخير، لما نيتك تكون صالحة. فعلى قدر إصلاح النيات على قدر توفيق الله لك. لكن في فرق، إن إحنا أنا مش بقولك إنك أنت تتغافل عن هذا، وفرق إن أنا بقولك اعتمد إن أعمال الدينية هذا هو مصلح القلب. يعني بلاش تتعامل مع ان اصلاح القلب دي قصة مختلفة عن الاعمال. الايمان قول وعمل واعتقاد، فانت لما بتعمل قلبك بيتصلح، لما بتنفق قلبك بيتصلح، لما بتبذل قلبك بيتصلح. ما تتعاملش مع مساحة التعاملات ان انا ايه، انا الان مطالب ان انا اقوم اصلي، فيقول لك اصلا مش لاقي قلبي وانا بصلي، فسيبني دلوقتي بقى انا لقيت قلبي في الدعوه اللي انا بدعيها، فسيبني ادعي دلوقتي وبعد كده بصلي بعدين. قال له مفيش كده، الصلاه واجبه. فانت ربط الاعمال الشرعيه بالحاله المزاجيه او بطقوس معينه او بحاله قلبيه معينه او بمشاعر معينه، هذا من مفسدات الاعمال. هناك من الأعمال ما تصبح فرض على أصحابها، هناك من الأعمال ما تصبح فرض على أصحابها بالشروع فيها، زي الحج مثلا. انت مطالب انك تحج او ما تحجش عادي، لكن انت لو دخلت لو لبيت بالحج قال واتم الحج والعمرة الا. لو رجعت يبقى عليك حج السنه الجايه هتاديه كالجهاد في سبيل الله، انت مطالب انك تخرج او ما تخرجش، بس اذا خرجت ما ينفعش انك تولي الادوار، ما ينفعش انك تتراجع، ما ينفعش انك انت تسلم المسلمين للعدو، ما انت ممكن ما تخرجش من الاول. كذلك في الدعوه، في اعمال من الدعوه اصبحت واجبه على اصحابها، وفي اعمال كثيره من هذا، في مسؤوليات انت تحملتها فوجبت عليك، فتأثم اذا تركتها. ليس من ناحيه انك انت مخير انك تبدا او ما تبداش، بس ما دام بدات هي اصبحت واجبه عليك بالشروع فيها. مساله التعامل مع الاعمال الدعويه بمساحه القلب ومساحه ان انا مش لاقي قلبي، ده عارف ده مساحه لعب بالدين. يعني ينبغي نتعامل مع الدين بمساحه من مساحات الجديه لا تنقض العهد مع الله. طب انا حاسس اني مؤكم، طب انا مش حاسس عادي، احيانا بتبتلى بهذا، احيانا بتبتلى بانك لابد ان تصبر وتصمد على طاعه الله سبحانه وتعالى حتى وان فقدت اللذه. في العبادات، مش بس في العبادات، في العبادات وفي الاعمال الشرعيه. لو انت بتصلي ومش حاسس بقلبك هتعمل ايه؟ هتصلي. لو انت بتزكي ومش حاسس بقلبك هتزكي برضه. لو انت بتصوم ومش حاسس بقلبك، هتقول لي ايه اصل انا مش حاسس بقلبي في صيام رمضان فانا كده هفطر بقى، مش حاسس كده ان انا حققت التقوى فانا كده هفطر. مفيش الكلام ده، انت لما هتصوم هتتقي، كمل. فكذلك اعمال الايمان، ان انت اعمال دعويه اصل انا مش حاسس بقلبي، ايوه كمل. إذا عمل أحدكم عمل أن يتمه، الله يحب التمام ويرضى به. قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دين. وأعظم النعمة وتمام النعمة الدين. يعني فلان جاب عربية بي إم، وفلان جاب فيلا، وفلان جاب قصر في الساحل، وفلان جاب مش عارف إيه، وفلان رزق ذكر، رزق دعاء، رزق دعوة، رزق دين. تمام النعمة وأعظم النعمة إنك أنت يبقى عندك دين وتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، مش أغناكم ولا أقواكم ولا أملأكم لأعين الناس ولا أكثركم وجاهة عند الناس. أكرمكم عند الله، أكرم واحد، مين الكريم عند الله؟ مين اللي له دعوة، له كرامة عند الله إنه يقول لك فلان ده كريم على فلان؟ يعني يعني يعني حري إذا تكلم أن يجاب. أكرمكم عند الله أتقاكم لله. ان احيانا الانسان بيبقى يعني ايه تشغله الدنيا. قال ما ترضون ان يرجع الناس بالشاة وبالبعير وترجعون انتم برسول الله؟ قال لهم ومين مين الافضل، انتم ولا هم؟ انتم ترجعوا بالدين وهم هيرجعوا بالفلوس، تختاروا ايه؟ اذا اتخذ منك فلوس ودينك معاك، او اتخذ منك دينك وخدت فلوس كتير. لا يشترط لصحه العمل الخشوع القلبي ولا الإحساس القلبي بتفاصيل العمل، إنما يشترط الإخلاص والاتباع، أن تكون خالصة لوجه الله وأن تكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة الثانية، فرق ما بين الأعمال والعلاقات. إن علاقتك بفلان أو علاقتك بعلان ليست عائق في استمرار الدعوة. واشتراط ان انا عشان اشتغل في الدعوه مع فلان وعلان، وده صراحه من الحاجات المؤذيه، انك مثلا امر جلل فعلا، يعني امر كبير عظيم يحتاج الى مساحه من مساحات اللي إيه؟ ان الناس تجتمع فيه على على على مشاوره الامر، وتلاقي لك فلان انا ما بحبش اقعد مع فلان، لا لا بص انت تقعد معاهم وكده لما ايه تبقى جيلي نقعد لوحدنا، بس انا ما بحبش اقعد مع فلان وما بحبش اقعد مع علان. تحس ان انت في مساحات من مساحات الايه الرفاهيه، ان يا جماعه امر الدين اعظم من هذا. ده انت في الدنيا بتشتغل مع ان الله ينصر الدين برجل الفاجر، انت في الدنيا بتشتغل مع ناس عجيبة الشكل وبتنتجه. فليه ما بتيجي في الدين؟ لا انا بشتغل لازم يكون عارف فلان تبعنا، لازم يكون مننا، لازم يكون شكلنا، لازم يكون على المنهج، لازم يكون. وده بقى له تصورات ان فلان له اختياراتنا الفقهية، او فلان بنحبه وبيحبنا، فلان بيحضر نفس الشيخ اللي احنا بنحضر له، فلان على نفس المذهب اللي احنا بنذهب اليه، فلان على نفس الاختيارات الحياتية. في ناس بتأزم الدنيا لدرجة ان هو يعني ايه، حتى في هم جماعة واحدة مثلا ويقول لك لا انا مش اشتغلش مع فلان، انا لازم اشتغل مع علان التاني. فده يا جماعة مين المعايير ديت؟ ان احنا محتاجين نكون عندنا اكثر اتساع وادراك لمساحة الدين. ان انت في الدين انت بتشتغل، تخيل كده ان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان معاه مهاجرين وفجأة بقى فيه انصار، فهم عليهم ان هم يقبلوا هذا، وكان جاي ناس جديدة عليهم ان يقبلوا هذا. وبعدين تعارض، قال اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، واذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. ان هناك فرق بين من اوتي العلم واوتي الايمان. يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. ففي درجات، في فروقات بين هذا وهذا. وقال لهم انتوا محتاجين ان انتوا القديم يقوم والجديد يقعد. تخيل كده ابو بكر الصديق كان هو جنب النبي لوحده، فجاه بقى في 100، وبقى ابو بكر واحد من 100، وبعد كده بقى في 1000، وبعد كده ابو بكر واحد من 1000، فبقى في 100000، فابو بكر بقى واحد من 100000. حاول النبي صلى الله عليه وسلم متقبل هذا بكل بساطه، وهيشتغل مع كل الناس ديت، ويبقى اسامه بن زيد قائد وابو بكر الصديق جندي عادي. ان من نفسيات العاملين الدين محتاجه تكون اكثر مرونه واكثر واقعيه واكثر ادراك لمساحه العمل الشرعي، اشتراط علاقات معينه واشتراط حاله مزاجيه معينه للعمل للدين من مفاسد الدين. ارتباط الاعمال بالشعور القلبي او بمساحه من مساحات العلاقات المعينه في اطار معين، ده مما يفسد الاعمال. من الحاجات اللي فيها مشاكل قلة الجدية. يقول لك والله أنا ما عدتش بشتغل مع حد، أحد الدعاة كان بيقول كده، أنا ما بشتغلش مع حد من غير فلوس. لا، لازم يديله فلوس، لازم يكون ربطك بفلوس عشان يعرف يحاسبك. أقول لك أنا جربت العمل التطوعي، لقيت العمل التطوعي ده كله إيه، في عمل منقطع لا يستمر. ليه لا يستمر؟ مفيش جدية. وهو إحنا عشان إحنا مش متربيين على إن العمل التطوعي اللي ينبغي ان يكون فيه جديه زي العمل الاحترافي المادي. اذا هذه مشكله تحتاج الى علاج، وعلاجها انا بكلمك فيهم تحمل المسؤوليه. لا ينبغي ان يتوقف على العمل المادي فقط. اللي بيتكسب المال لا ينبغي ان يكون اكثر جديه من الذي يعمل لله. اللي بيتكسب المال اذا انت تعرف تحاسبه عشان هو عنده مساحه من مساحات ان هو بيكسب، فانت تعرف تحاسبه. فينبغي ان اللي بيشتغل للدين تطوعي ده لله تعرف تحاسبه زيه بالظبط، ويكون عمله جد بالظبط، وان لما يقول كلمه يبقى ملتزم بيها بالظبط. خطا اللي بيقول ان العمل التطوعي هو عمل مزاجنجي، ان انا اجي وقت ما انا عايز وامشي وقت ما انا عايز. خطا اللي بيقول ان العمل التطوعي عمل ملوش ضابط ورابط. العمل التطوعي الفرق الوحيد ان انا بقول لا اريد منكم جزاء ولا شكورا، انما اريدها من الله، انما على نفس المعايير، على نفس المساحه الجديه، على نفس مساحه الالتزام، على نفس مساحه الامانه، على نفس مساحه المحاسبه. مش انا تطوعي فما تحاسبنيش، لا هحاسبك زيك زي غيرك، وهتقدم تقرير زيك زي غيرك، وهتلتزم بالمواعيد زيك زي غيرك، وكلمه اللي تقول انها اشتغلها تبقى اشتغلها زيك زي غيرك. من الافات ان احنا بنتعامل مع الاعمال الدينيه تعامل في مساحه من مساحات التجاهل، او مساحه من مساحات ان انا عمل مرتبط بشخصي، فمحدش بيحاسبني، فانا بعمل اللي انا عايزه. مش بتعامل ان ده يا جماعه ده عمل للدين، محتاج منك انك انت تبذل له، وزي ما بتشتغل للدنيا تشتغل للدين. تحمل المسؤوليه في الاعمال الدعويه، ده الدعوه مش لعبه. وانت لا تحتاج الى من يحمل. انت مش هتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك تعالى اعمل كذا، مش هتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم تقول له دلني على عمل لا اسال احدا بعدك يا رسول الله، انما انت بتتحمل وربنا بيعينك، انت تحملتها وحدك. فينبغي ان تتعلم ان تكون مسؤول. قال مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. قال له ما دام تحملت شيل. فانت هنا التعامل بمساحه من مساحات هقول ايه يعني خلينا نقول قله الجديه. يحب قلبي هو عنده شغل وعنده حياته، الحاجه اللي التزم بيها معايا يفعلها، ما التزمش خليك تعالى يا ضيف، تعالى سقف وامشي، لكن الحاجه اللي هتقول انا هعملها يبقى هتعملها خلاص. ما هو ده الخلل، ما هو ده احنا بنتكلم عشان كده. حال الناس تتربى وتتعلم ان اعمال الدين ليست فقط لاجل الدنيا، ليست لاجل المال. وتعلم ان لما بيجي يشتغل دين بيتعامل بنفس الجديه اللي بيشتغل بيها في اعمال الدنيا، وان الكلمه اللي بيقولها يتحاسب عليها، وانه اذا تحمل مسؤوليه دينيه زيها بالظبط زي المسؤوليه الدنيويه اللي عليها فلوس، واذا كان دي هيتحاسب عليها قدام بين يدي الناس على فلوس، اعمال الدين هيتحاسب عليها بين يدي الله يوم القيامه. ما هو شايف ان هو تطوع مش هيتحاسب، ده مش فرض عليه. ما دام التزم بالكلمه هتبقى فرض عليه. صح كده. هو لما بقول لك انا جاي لك عشان اعمل كذا، هو انا هي هو هو انا بكذاب خائن غدار؟ هي العهود لعبه. محتاج يتربى بقى سيدنا الشخص ده، محتاج يعرف المعاني دي اصلا. ما احنا بنتكلم، هو ما بيقول لك هو ان من الافات التي تقابل عاملين للدين ان هو نفسه بيتعامل كده. هو نفسه بيتعامل بمساحه ايه؟ موضوع براحتي. لا مش براحتك، انت مسؤول. في حاجه اسمها تحمل مسؤوليات، وقفوهم انهم مسؤولون. انت هتسال بين يدي الله سبحانه وتعالى، فلا يسالن الذين ارسل اليهم ولا نسالن المرسلين. ربنا يسالك انت ليه تركت، انت ليه نقضت العهد، انت ليه بدات ولم تتم. لذلك انت مهم انك انت تحاسب كلامك على كلامك، وتحاسب على اختياراتك. يقدم بين يدي الله سؤال اجابه. التعامل مع الدعوه لانها لعبه ده مصيبه، وده بيعرضك للاستبدال. ربنا ما بتلعبش بيه، الدعوه شرف. واذا انت قلت كلمه مسؤول عنها، مش عايز تقول لو ما ترتبطش ولا مش جاي. لكن ما ينفعش انك انت تبقى جاي وتقول انا جاي وفي الاخر تلعب، وبالذات في الاعمال الشرعيه اللي هينبني عليها دين الناس. ده لنفسك، الدين مستمر بيك او من غيرك، لكن انت لنفسك انك انت ليه تطلع بره العاملين للدين، وليه تعامل مع في التعاملات الدينيه تعاملات انا اسف يعني. يبقى اللي بيدفع فلوس بتعرف تحاسبه، والاخ المتدين اللي ملتزم اللي المفروض ان هو كلمته مسؤوله، ولا كأنه في حاجه اصلا، بتعامل مع موضوع بغايه الاريحيه وغايه التراخي، اللي هو اعترض معاه اشرب قصب. هو لعبه اصلا. انا حسيت بقى ان انا كده مش مزاجي حلو النهارده فما روحتش. والواحد بتشوف مصايب، كم من اعمال هدمت بسبب اصل انا حسيت ان انا الموضوع مش مهم قوي، اصل انا صراحه يعني ايه، اصل فلان بيكلمني بيقول لي انت بتعمل كده ليه. ابو ايه يعني لما يكلمك يقول لي انت بتعمل كده ليه؟ ما طبيعي انه يحاسبك. لا انا بشتغل شغلانه ليه ما حاسبنيش؟ لا انت غلط، عادي انك بتشتغل ليه يحاسبك عادي زيك زي اي حد. والفرق الوحيد اللي ما بينك وما بينه هو انك بتاخد، ان فلان بياخد فلوس وانت ما تاخدش فلوس. لكن كيفيه الاداء والاحسان في الاعمال والاتقان وحفظ العهد والبذل والجد والجهد والتفاني والمسؤوليه وكل ده هو واحد ثابت اصلا. انما فرق ان انت بتقول انا هعمل كل ده ولا اريد منكم جزاء ولا شكور، والتاني هعمل كل ده وانا اريد جزاء وشكور. والناس في هذا تتفاوت. ان في واحد هيطلب الجزاء من عند الله، يقول لك يا عم انا جزائي ايه؟ الكام بكام؟ وانا اتكلمنا قبل كده على قصه الدنيا وايه؟ وان انت اذا كان ده دينك، اذا كان دي دنيتك اللي انت بتاخد عليها اجر، دور على دينك بقى في حته ثانيه. فمن المشاكل للعاملين للدين مساله التراخي والنظر الى الاعمال التطوعيه على انها مساحه من مساحات الايه؟ المزاج، ويسهل ان انا اتعامل فيها دون محاسبه ودون اتقان ودون احسان ودون التزام ودون جديه ودون تفاني ودون مسؤوليه. انا ماشي كده بايه يا عم؟ دي حاجه بعملها. لا لا لا، مفيش ده. انت ملتزم في عمل خيري، او ملتزم في عمل دعوي، او ملتزم في عمل تطوعي، او ملتزم في عمل باب من ابواب الخير، لابد انك انت تعمله بغايه الاحسان والاتقان. واذا انت معذور خلاص قدم عذرك بين يدي الله، يعني اعد للسؤال جواب. اما انك انت تتعامل ان انا بما ان انا براحتي من البدايه، فبما ان انا خلاص انا كده بايه؟ انا كده افعل ما اشاء. من المشاكل اللي احنا بنقابلها يعني او يعني ينبغي ان احنا نتربى على تخطيها مساله نفسياتنا. ان يا جماعه احب الاعمال الى الله ادومه وان قل. كثير من النفسيات بتحب نفسيه الانتشار، الانفجار، الحاجه الكبيره، الحاجه العظيمه، الحاجه اللي بتودي اثر. يقول لك انا عايز اعمل اثر كبير، انا عايز احدث تغيير عظيم. وبالتالي يقول لك انا اضرب ضربه واحده كبيره ومش لازم استمر. فنعاني من عدم استكمال الاعمال في الدعوة. يعني تجد كتير من الأعمال هي أعمال منقطعة. كان صلى الله عليه وسلم عمله ديمة. تقول ما شاء وإيكم يطيق ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيقه. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أمين عائشة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما بيته فوجد امرأة مع عائشة، فقال من هذه؟ قالت فلانة، وذكرت أنها أعبد أهل المدينة، وذكرت من قيامها لليل ان الست كانت بتقوم الليل طويل. فالنبي عليه السلام في احد الروايات غضب حتى عرف في وجه الغضب. انت تخيل كده، دخلت البيت فلقيت زوجتك معاها واحده، فالست مشت، فقلت لزوجتك هي مين دي؟ طبيعي الرجل يسال زوجته مين اللي موجوده في البيت يعني. فقالت له فلانه، ده فلانه ديت ست عابده وقوامه لليل وي وي وي. فلما قالت هذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. كأنما السلام كره مساحة من مساحات إن المرأة لما بتقوم الليل طول الليل عمرها ما تعرف تكمل، عمرها ما تعرف تكمل، لأن الكيفية العالية مانعة من الاستمرار. التكلف مانع من الاستمرار. فنبي صلى الله عليه وسلم أرشد أمنا عائشة وأرشد الأمة إليه، إلى أن أحب الأعمال أدومه وإن قل. يعني أحب الأعمال أن أقوم الليلة طويلة؟ لا، أحب الأعمال أن أنا أقوم كل ليلة حتى لو بالوتر. طيب أحيانا عادي صلى النبي صلى الله عليه وسلم البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوء. عادي النبي صلى قيام ليل بالسبع الطوال، صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة طويلة، صلى ليلة كاملة بآية، صلى سجد حتى قلنا أنه قبض صلى الله عليه وسلم. في أحيانا في مساحات من مساحات إن في إطالة وفي بذل في العبادة، لكن الأفضل عند الله الاستمرار. وينبغي إن احنا نعالج أنفسنا على هذا، نفسية للصبر، نفسية الاستمرار. في بعض الناس ملاحظ جدا يعني ان الاعمال الصغيرة القوية الظهور ولها اثر معلن يسارع اليها الجميع. الاعمال الصغيرة قوية الظهور ولها اثر معلن يسارع اليها الجميع، او يسارع اليها عدد كبير من الدعاء. اسبوع دعوة، حلقة مش عارف في تلفزيون، بودكاست فين، رحلة مصورة، عمل بسيط وصغير وسريع وهيبقى له اثر كبير. الناس كتير هتشوفه يعمل ايه، كله يجي عليه. طب عمل بقى انك انت طويل الامد، انك بتعلم حد بعينه، انك بتحفظ ايات لاطفال، انك بتربي مجموع، انك انت مستمر في دعوة في مسجد معين. الاعمال الثابتة ديت تجد قليل من الناس من يقبل عليها. ليه قليل من الناس؟ نفسية الصبر على الاعمال صعبة، نفسية الاستمرار محتاجة تدريب. العلم تراكمي يحتاج الى صبر ويحتاج الى استمرار. التربية عملية تراكمية تحتاج الى استمرار وتحتاج الى صبر. نتاج الاعمال الانفجارية السريعة الانتشارية يختلف تماما عن نتاج الاثار او اثار الاعمال الهادئة. وانا مش لا ادعو لترك الاعمال الانتشارية، انما انا بس فقط الفت النظر الى ان احنا محتاجين نعالج انفسنا على ان احب الاعمال الله ادومه وان قل. ان احنا محتاجين نستمر على اعمال صالحة، نصبر على انفسنا، نصبر على معالجة انفسنا، نصبر على عدونا، نصبر على الهدوء والاستمرار. القرآن محتاج مكث، القرآن فرقناه لذكره على ناس على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. محتاج هدوء. مش هتعرف تتعلم القرآن وانت بتجري. اختم يعني اخي حاجة اقول لكم عليها، انه من المشاكل مسألة استعمال الدين للمصالح الشخصية. عارف اللي بيتاجر بالدين يعني الدين معياره اعلى من معيار شخصي. يعني بيستعمل الدين لمكسبه الشخصي. إياكم لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. يعني لما يكون بيني وبينك مصلحة وعارف إن الحق في الشرع في الحتة ديت لمين؟ ليا. عايزين شيخ. ليه؟ إن أنا عارف إن أنا ليا إيه؟ حق. طب لما يكون الحق علي أنا تقول له إن يحكم ديني لك؟ لا. هو كل حاجة ماشية بالدين لما أنا حكمت في الدين فيها؟ فالراجل هنا بيعمل إيه؟ بيلعب بالدين، بيستعمل الدين لأجل تحقيق مصالحه، بيستدعي ما يحقق أعلى مراتب المصلحة في الدين لنفسه. هو ما عندوش معيار اسمه الدين أنا أتحكم له يلي أو علي أنا موافق، إنما هو بيستعمل الدين لإيه؟ للحتة اللي فيها مصلحته، للجزء اللي فيه مصلحته هو. ومتخيل الأذكى، ومتخيل الأفهم. ده بيتاجر اللي هو عارف يستعمل. انت معاك نصوص ومعاك علوم، بيستعمل نصوص والعلوم فيما يحب. عايزين حلال نحللها لكم، عايزين حرام نحرمها لكم، عايزنا حلال نجملها، عايزها حرام نفصصها او العكس، عايزين ربا نعملها ربا، عايزينها بيع وشراء نقسمها. بما ان اذا دي لوحدها ودي لوحدها ودي لوحدها، هو بيلعب. قال تعالى لا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم. يبرر اعماله بالشرع. في ناس متخيله انه ما دامت انا موجود بصفتي يبقى ده دين. يعني هو ما عندوش معايير شرعيه يطبقها في حياته. عارف احنا بنشتغل في التجاره، بما ان انا موجود يبقى اكيد التجاره حلال، واحنا اصلا بنتعامل بالربا، بس احنا اعتبرنا ايه؟ ما دام موجود يبقى اكيد حلال. يعتبر نفسه دين، وجوده هو بشخصي كانه هو الدين. الحقيقه ان يا جماعه معيار الشرع اعلى من الجميع. الدين نصيحه لمن لله والكتاب والرسول لائمه المسلمين وعامتهم. العادي في معيار اسمه معيار الشرع فوق الجميع، يحكم على المعاملات وعلى الاشخاص وعلى التصورات وعلى الرؤى وعلى الاخلاق فوق الجميع، خصوصا بقى في التعاملات المالية او التعاملات في جانب النساء. فهو بيتعامل معاملة معينة فتقول له انت عملت كذا، يقول لك ده في قول اللي فلان قال كذا. هو في الاخر بيعمل ايه؟ حللها، يسوغ ما اختار، او يحكم على مسألة بنظرة جزئية ويقع في الشبهات واحيانا محرمات ويحلل نفسه. وده احيانا بيكون سبب في الصد عن سبيل الله وسبب في الهلاك. قال تعالى ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها. ما تستعملش الدين في الدخل. الدخل ده اللي هو في العلاقات البينية، دخلا بينكم. فتزل قدم بعد سهوده وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتغوا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله وخير لكم إن كنتم تعلمون. يعني لا تجعلوا الأيمان التي تحلفونها خديعة لمن حلفتم لهم فتهلكوا بعد أن كنتم آمنين، كمن زلقت قدمه بعد ثبوتها فتذوقوا ما يسوءكم من العذاب في الدنيا بما تسببتم فيه من منع غيركم عن هذا الدين لما رأوا منكم هذا الغدر. ربنا سبحانه وتعالى سمى أن من نقض يمينه لأجل ما يراه هو مصلحة أكبر صد عن سبيل الله. يعني أنت اتفقت مع واحد على أنك تخطب جمعة في مسجد، تمام كده، وبعدين قابلك واحد وقال لك يا عم المسجد اللي أنت تخطب فيه ده صغير، تعال عندنا احنا، فتقول له أجي عندكم بتاع إيه؟ يقول لك المسجد عندنا فيه 5000 واحد. فأنت تحسبها كده، المسجد اللي أنت اتفقت عليه كان فيه كام؟ 100 واحد، والتاني فيه كام؟ 5000 واحد، نعمل إيه؟ بس أنت اديت كلمة. هم بقى اللي زيك يقول لك اجيب له واحد مكانه. قال تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثة تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امة هي اربى من امة. يعني امة اربى من امة، يعني هناك من عنده مساحة من مساحات العطاء اكتر من التانية، وانت اتفقت على الصغير فيعرض عليك الكبير، هتعمل ايه؟ فتقوم انت، بس انت اديت كلمة اصلا، اتفقت خلاص، بعت خلاص، لسانك عقد كلمة خلاص، فتقوم تعمل ايه؟ تنقض كالتي نقضت غزلها بعد قوة انكاسة، بعد ما اديت كلمة تقوم راجع فيها. قال ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاسة، ما تعملش زي الست اللي بتغزل وبعد كده تشد الغزل، فما ينفعش تقول كلمة وترجع فيها. الكلمة اللي انت قلتها دي اصبحت ملزمة لك. ومنها اخذ شيخ الاسلام تيمية إن اليمين لا ينعقد بمجرد ألفاظ اليمين، يعني مش والله وبالله وطالله وغيره، إنما أحيانا الإنسان يلزم نفسه بأشياء ويأخذ معنى اليمين وحكم اليمين حتى لو ما حلفش. واللي عليها أخذ إن عليها الطلاق إن هي كأنها يمين معلق، إنه عمل لفظ قال دي ده نوع من أنواع الأيمان، وكفرته كفرة يمين. هو له اجتهاد في مسألة اليمين في الشرع طويل، في مسألة هو ايه معنى اليمين، الالزام اللي انت بتلزم بيه نفسك ده زي النذر مثلا، ده معنى اليمين. قال له كفارته كفارة يمين، انه احيانا انت بتقول كلام، الكلام ده انت الزمت بيه نفسك. فقال تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امة هي اربى من امة انما يبلوكم الله به. يعني يقول لك انا بعت لك الاولاني وبعت لك الثاني لابتليك ليارى، هتنقض الكلام ولا مش هتنقضه؟ خلاص انت اتفقت خلاص، فيتقول له اقلني ويرضى يتروح. طب لو انت نقضت الكلام وقلت يا عم المصلحه بتقتضي كده وسيبك من الاخ الصغير اللي انا اتفقت معاه ده، وايه وانقض كلامي معاه عشان اشوف بقى ليه القعده الاكبر والمصلحه الاعلى والقصة الأكبر دون أن أنتبه لهذا، الأخ ده يحصل فيه إيه؟ هنتكس، تصدع عن سبيل الله. لو في التجارة هيكفر، هيسيب الدين، هيقولك ده غدار، ده ملوش كلمة. قال إنما يبلوكم الله به ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تخلفون. ولو شاء الله جعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألون عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم. رجع تاني على نفس الايه؟ نفس المعنى. ولا تتخذوا أيمانكم، ما تبقاش ما تستعملش الدين والأيمان والحلف عشان توصل للي انت عايزه. قال فتذل قدم بعد ثبوته، قال له الدين ما بيتلعبش بيه. وستذوق السوء، قال فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله. فين الصد عن سبيل الله هنا؟ الناتج نفسه أن تكون أمة يا أروى من أمة، إنك نقضت الغزل، نقضت العهد، نقضت يمينك، نقضت ما أوجبته على نفسك، نقضت كلمتك، كلمة عهد، إن الرجل إذا تكلم الكلمة ثم التفت في أمانة. ادام قلت كلمه التزم بيها، ولو انت مش هتلتزم بيها تقولهاش اصلا، ما تقولهاش. ولو انت عايز تقيله عادي قول له اقيلني، لو وافق وافق، ما وافقش يعني انا استاذنك انك انت تسمح لي ان انا اتراجع. قال لك لا مش سامح لك، انا ملزم بالاتفاق معاك. لا تجعلوا الايمان التي تحلفونها خديعه لمن حلفتم لهم فتهلكوا بعد ان كنتم امنين، كمن زلت قدمه بعد ثبوتها، وتذوقوا ما يسوؤكم من العذاب في الدنيا بما تسببتم من منع غيركم في هذا عن الدين لما راوا منكم من الغدر، ولكم في الاخره عذاب عظيم على هذا. ولا تنقضوا عهد الله لتستبدلوا مكانه عرضا قليلا من متاع الدنيا، انما عند الله من الثواب على الوفاء افضل لكم من الثمن القليل. اللي هو ايه؟ انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون. يقول لك الوفاء بالكلمه، وما عند الله على الوفاء بالكلمه افضل مما تركت من ايه؟ في الثواب من المال ان كنتم من اهل العلم، فتدبروا الفرق بين خيري الدنيا والاخره. ما عندكم من حطام الدنيا يذهب، وما عند الله لكم من الرزق والثواب لا يزول. يبقى من الاعمال الدينيه اللي احنا محتاجين نتعامل، او من الـ من الـ من الاخلاق ان احنا محتاجين نتعامل في الدين بمساحه الجديه، بمساحه ان الكلمه عهد، بان احنا نوطن نفسنا على مساحه الصبر والاستمرار، وان احب الاعمال يدوم الى الاقل، بان احنا نفصل ما بين مشاعرنا ومزاجنا وما نحب وما نهوى وبين الاعمال الشرعيه. مفيش حاجه اسمها اصل انا جاي وحسيت كده ان انا مزاجي مش ان انا ادي، هي مش هتمشي بالمزاج. فاعمالك الشرعيه عموما سواء في البناء او العطاء، اعمالك الشرعيه عموما وبالذات في العطاء، كم من اعمال بنيت ثم نقضت تحت زعم المزاج، وتحت زعم اصل انا مش لاقي قلبي، وتحت زعم اصل انا مش حاسس بالخشوع، وتحت زعم اصل انا حاسس ان انا الموضوع كده ما حسيتش ان انا عايز. لا، اعمال الدين ما ينفعش تمشي كده. اعمال الدين محتاجه جديه، محتاجه ناس تبقى على مقدره، على مستوى المسؤوليه، سواء بتقبض او ما بتقبضش، بتشتغل او بتاخد بمحترف، يعني دي حرفتك اللي بتقبض عليها فلوس، او متطوع، انت مش دي حرفتك لكن انت متطوع. في الحالتين التعامل بكل جديه وبكل تفاني وكل احسان، والكلمه اللي بتقولها انت ملزم بيها، يا ما تقولهاش احسن. اما التعامل ان احنا بتعامل في مساحه من مساحات التراخي، وان انا يا عم ده مساحه يعني ايه، ما فيش حد ملزمك بحاجه. ايوه انت الزمت نفسك بحاجه، انت اتفقت بحاجه، وما انك اتفقت على عمل ديني، سواء ده عمل خيري، سواء عمل دعوي، سواء تحفيظ، سواء تعليم، سواء تربيه، سواء انفاق، سواء انت اتفقت على انك تنفق، ما ينفعش تنقض الكلام ده مع مع مع ربنا سبحانه وتعالى. من الاشياء التي ينبغي ان نراعيها ان احنا ما ينفعش نتعامل في الدين بدون اخلاق. انت ايه ما شفت يعني الواحد، يعني لولا ان هو اللي انا بقول لكم عليه ده، يعني الواحد رأى فيه نماذج، يعني الواحد بس خلينا ناخد العبرة والعظة، يعني مش عايز اسمي، لكن تعامل اللي شغالين في الدين عموما من المسلمين بأخلاق مستوردة من غير المسلمين من الرأسمالية مصيبة. يعني احنا لنا اخلاقنا ولنا تصوراتنا، وما ينفعش نتعامل في الاعمال الدعوية بدون اخلاقنا. يعني ما ينفعش نتخلى عن اخلاقنا واحنا بنشتغل في اعمالنا الدعويه. ده لعب، اللي هو انا عادي ما عنديش مشكله ان انا انقد الكلام مع فلان واستعمل فلان واضحك على فلان واخد فلوس فلان واوهم فلان بحاجه، وانا اصلا الكلام ده مش صحيح، عشان خاطر احطه في مساحه من مساحات ان انا عايز منه مصلحه. ده لعب بالدين، ودين الله اعظم. خلينا نبقى نعظم ديننا ونعظم اخلاق ديننا ونتعامل باخلاقنا. انت قلت كلمه يبقى كلمة عهد، مش قدها ما تقولهاش. انت اتفقت اتفاق انك تشتغل دين، اشتغل. ما فيش حاجة اسمها انا اشتغلت وبعد كده والله اصلا حسيت ان انا ايه، التناجش والنصب واللف والدوران وانك انت يعني تخدع الاخرين، وانك انت كذب وكتم، ده مساحة من مساحات الفساد والإفساد. ده يعني كما قال سبحانه وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله، صد عن سبيل الله، صد عن سبيل الله عشان حقق مصلحة أكبر من أمة، أن تكون أمة هي أكبر من أمة. يعني اتفقت مع مع مع قوم على المناصرة، قبيلة اتفقت مع قبيلة على المناصرة، وبعد كده القبيلة أكبر، قال لهم بقول لكم ايه، انتوا عملتوا اتفاق مع فلان؟ قال له يا عم اه بس احنا اكبر منهم. قال له خلاص يا عم سيبك منهم وتعالى نتنصر احنا. فنقض عهده مع الاولى لان هناك امه اكبر منها وهناك مصلحه اعلى منها ستحقق له الامان. باع. فربنا قال اللي بيعمل ده بيصد عن سبيل الله، صد عن سبيل الله لانك كذاب، لانك غدار، لانه ينتشر عنك الغدر والكذب والخيانه، هينتشر عنك انك مالكش كلمه، وانه لا يمكن ان احنا يبنى عليك، انه هينتشر عن المسلمين ان المسلمين اصبحوا لا كلمه لهم، وانهم غدارين. وده انت بتشوف النهارده، تلاقي واحد يقول لك انا احب اتعامل مع الاجانب ما اتعاملش مع المسلمين. ليه؟ انتشرت اخلاق الكذب، مع ان طبعا الاجانب اكثر كذبا واكثر غدرا، لكن بقى هو بقى كانه بقى كان ده بقت فهلوه، يعني كان ده مساحه من مساحات ايه. وده بقى تبقى مصيبه لما منتشر في الدعوه، وطبعا كل حاجه يبقى لها نصابها، يعني الدعوه مش هتبقى عشان فلوس، انما يبقى ايه، نقد اتفاقات لاشياء اخرى، مرة عشان مسجد أكبر، ومرة عشان ميكروفون أحسن، ومرة عشان ريتش أعلى، ومرة عشان فلان مش عارف إيه. بس أنت لو معروف بسبب الدين انقى بنفسك عن هذا، اعمل صفحة خاصة بعيدة عن صفحة الدين. يعني أنت اتشهرت بسبب الدين صح؟ أنا اتشهرت بسبب الدين، مش هينفع أقوم كاتب إيه؟ بيقدم دين وبيصلح ساعات. عيادة الدكتور أحمد سيف ترحب بكم، العيادة الإسلامية رجعت أقدم وياها، إحنا مستهبل. أنت الناس دي عرفتك عشان دين، وجات لك عشان دين، وربنا جمع قلوبها ليك عشان ايه؟ عشان دين، عشان انت قدمت لهم دين ربنا. انقى بنفسك عن هذا. يعني وحرام، انا مش بقول لك انه حرام، بس بقول لك الحاجه، الناس اللي جات عشان دين خليهم دين، خليها عشان تقابل بها ربنا، ما تنتفعش بيها. طب انا عايز انتفع واشتغل، اعمل صفحه تانية واشتغل براحتك، صفحه اسمها صفحه التجاره، بناكل حلال وبنشتغل. هيحصل يقينا هيصبوا في بعض شويه، يعني الناس هتربط، هيلفعوا بعض يعني، بس في الاخر خلاص انا انا انا انا بالنسبه لي انا فاصل، دي تجارتي، باكل بيها حلال وبشتغل بيها حلال، وده صفحه دعويه انا بشتغل فيها دي، حاجه ربنا خليها بتاعت ربنا، حاجه التجاره اكسب يا عم واكسب حلال واكسب وزي ما انت عايز، وربنا يبارك لك.